سقني من الليل غرام العاقل العاقل زي سبيب لك زي ابوكنا لا لا نرى العقل يتسوسي دور زوري يكون وتزيم وتزيم وتزيم غرب الماي يا سيدنا الراوي الله الراوي Thank you. I'm